بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في رائعة أخرى من روائع الصديق. نحن الآن في مكان تجلت فيه المكانة والحظوة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا المكان ظهر فيه مدى إمكانية الاعتماد على أبي بكر رضي الله عنه في قيادة الأمة. في هذا المكان انطلقت فيه الثقة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأقرب أصحابه إليه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحج إلا قبل وفاته بسنة، وقبل ذلك كان قد أرسل أبا بكر رضي الله عنه في السنة 9 من الهجرة، ثم وقبله أرسل عتابا في السنة 8 من الهجرة. فلماذا أخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجه كذلك؟ كان الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعرفوا لبيت الله عز وجل حرمة، فكثرت فيها الأصنام والأوثان والأحجار والمعبودات الباطلة كما نعرف، وكان يحج البيت حتى بعد الإسلام بعض المشركين. فلم يرغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن يحج حتى يطهر البيت من جميع صور ومعالم الشرك. ففي حجة عتاب رضي الله عنه في السنة 8 من الهجرة حج المسلمون مع المشركين، لكن لما حج أبو بكر رضي الله عنه أتبعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعلي رضي الله عنه. فما الذي أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر من أجله؟ ثم ما هو سبب إلحاق علي بأبي بكر رضي الله عنهما؟ أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر رضي الله عنه لكي يحج بالمسلمين في السنة 9 من الهجرة، وأيضا في نفس العام كما نعرف هذا العام كان يسمى بعام الوفود، لأن القبائل العربية صارت تفد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي تعلن إسلامها. لما وصل أبو بكر رضي الله عنه ذا الحليفة، الميقات المعروف الذي يسمى أيضا بأبيار علي وسمي بذي الحليفة من نبات الحلفة، وهو يبعد عن مركز المدينة تقريبا 11 كيلو، لما وصل إلى ذلك المكان وإذا بعلي رضي الله عنه خلفه، أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا خلف أبي بكر رضي الله عنهما لكي يعلن ما يسمى بإعلان البراءة. إعلان البراءة ذلك الإعلان الذي سيقوم علي رضي الله عنه بإعلانه في غير ما موسم وغير ما مشعر من مواسم ومشاعر الحج. سيتنقل علي خلف أبي بكر رضي الله عنه ما بين منى ومزدلفة وعرفات ومكة لكي يعلن إعلان الحج. فما هو ذلك الإعلان العظيم الذي أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه عليا رضي الله عنه؟ وصل علي إلى أبي بكر رضي الله عنهما في ذي الحليفة، فلما رأى أبو بكر عليا كان أول سؤال سأله: أمير أم مأمور؟ يعني أنت أمير علي فأطيعك، أم أنا أمير عليك فتطيعني؟ قال: بل مأمور، أنا لم يرسلني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا لأجل تبليغ الناس بيانا عاما، أنا مرسل من أجل إعلان بيان هام، أما إمارة الحج فهي لك. وانظروا إلى هذا البيان العظيم. كان علي رضي الله عنه يتنقل ما بين المشاعر من مشعر إلى مشعر لكي يعلن إعلان التوحيد، لكي يعلن إعلان التنديد، لكي يعلن إعلان إقامة دين الله عز وجل. ما هو هذا البيان الذي أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا من أجله؟ لما خرج أبو بكر نزلت سورة براءة، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا بهذه الكلمات الأربع: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، لا يطوف بالبيت عريان، لا يحج بعد العام مشرك، من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عهد فعهده إلى مدته. لا يدخل الجنة إلا مؤمن، نعم، لأن الله عز وجل قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولا يطوف بالبيت عريان، لأن قريشا كانوا يلزمون سائر القبائل رجالا كانوا أو نساء إذا طافوا بالبيت أن يطوفوا عراه، فكان الرجال يطوفون نهارا والنساء يطفن ليلا. تطوف المرأة وهي تكشف أكثر جسدها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. ولا يحج بعد العام مشرك، لأن الله عز وجل يقول في سورة براءة أيضا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان البراءة أيضا الذي أرسل به علي رضي الله عنه: ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عهد، يعني من أولئك المشركين، فعهده إلى مدته، كما قال الله عز وجل له في سورة التوبة: فأتموا إليهم عهدهم إن الله يحب المتقين. لا تنقض عهودك مع الناس، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا هو بيان البراءة الذي كان في حجة أبي بكر رضي الله عنه، وبه أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا رضي الله عنه. لا شك أن هذه الحجة التي حجها أبو بكر رضي الله عنه أميرا من قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت حجة عظيمة، وقد صاحبها إعلان البيان، بيان البراءة الذي أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به عليا رضي الله عنه. فإذا هذا الرجل الذي أهله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا في هذا المكان، هنا في الحج، ثم أهله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة ليصلي بالناس، كان أهلا لأن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته. ولذلك اجتمعت كلمة الصحابة رضوان الله عليهم في سقيفة بني ساعدة ثم في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بيعة أبي بكر رضي الله عنه. هنا نقف، وللحديث بقية بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أكرم بجيل في ربى النبلاء، وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء. أكرم بجيل في ربى النبلاء، وطئت خطاه منازل